سلمكم الله يسأل عن ميقات أهل السودان. أهل السودان إذا كانوا في المناطق المحاذية لجدة كمنطقة سواكن وانطلقوا منها بالبواخر فإنهم يخيرون بين الإحرام من منطقتهم وبين الإحرام من جدة لأن محاذية لمنطقتهم. أما أهل سواكن إذا ذهبوا إلى المطار إلى الخرطوم أو بقية أهل السودان فإن ميقاتهم الميقات الذي يمرون به ميقاتهم ميقات رابغ الذي يمرون به، فإذا مروا به فإنهم يحرمون قبل جدة قبل الوصول إلى المطار.